بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن وصلنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى انتقال الإسلام من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الجهاد مع الدعوة، من مرحلة بناء الشخص العربي، بنائه بالإسلام. فما هي مواد البناء الإسلامي؟ العقيدة الصحيحة الذوقية الصادقة، يؤمن بالله، بصفات الله، بأن الله معك، بأن الله يعلم أعمالك، يسمع أقوالك، سيحاسبك على أفعالك صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. الإسلام، بناء الإسلام يكون فيك الإيمان بالإسلام بفرائضه، الإيمان الحقيقي، فيدفعك الإيمان إلى أداء الفرائض بكل شوق، بكل سرور، بكل رغبة. الإيمان بيصير بيجعل فيك حاجز وفرام يحول بينك وبين معاصي الله. ترى في الفرائض والواجبات ثمراتها. المسلمين بيروح على الحج بلا ثمرات، الحج كله ذكر الله، كله ذكر، ومع الذكر ليشهدوا منافع لهم لازم يكون مؤتمر. فلا الحج يا عبد يذكر، يذكر لبيك اللهم لبيك بلسانه مثل اللي عم يدور مناويل السيارة من غير ما تعلق مسننات المناويل بالموتور، بدور على الفاضي. فمليون دورة في فائدة تضيع وقت، ومثل اللي بدور الموتور بالبنزين لكن والسيارة واقفة، بيروح البنزينات ولساعته بأرضه، بيروح العمر وما استفاد، بحج 20 حجة وما شم رائحة الحج. شيخنا مرة كان يحكي لي، الشيخ بشير الباني، كان بالعشر زي الحجة، كانت اخوان معه، كان بعد كل عشاء يعمل ختم ودرس، وبعد كل عصر وبعد كل فجر. فبعد العشاء بيجتمعوا لخمسة ستة ثلاثة أربعة اثنين واحد، قال لهم يا ابني هاللي صايركم انتوا الآن، يمكن في كثير من الحجاج بعرفات ما صايرهم مثل ما صايركم من الإيمان ومن الذكر. لأن يا ابني طبخة ششبرك بدها معلم لحتى تتعلم ششبرك، اما لحالك تعمل ششبرك ما بيطلع شيء معك، تروح كل الخلاصة. فالإيمان بالإسلام، بناء الأخلاق، أخلاق. طيب بناء الإيمان الدافع على أداء واجبات الإسلام، الابتعاد عن محارم الإسلام، العلم بما يجب أن تعلمه، هذا كله مفقود الآن يا أبني. فالنبي معماري أول حفر الأساس جاب شمينته ما لم أوقع كل شغله مرتب. فلما وصل للمدينة حارب هل عم يحاربوا الإسلام، أما لو قريش ما حاربت الإسلام يحاربون النبي؟ مستحيل، يدعوهم. لو ما وقفوا سد أمام ثقافة الإسلام بدهم يبقوا على الجهل والأمية. النبي بده يكافح الأمية، أمية الكتيبة والقراية هي بهالزمان ما عاد إلى قيمة. الجماد صار يكتب ويرى، يا ابني الجماد الآن الكاتب حديد عم تكتب، والمسجل حديد عم يقرا، فسجل فيه حي الله كتاب وقلو تعال سمعني مرة واحدة بيحفظ. انت بدك 50 مرة لحتى تحفظ، وبعد ما تحفظ بتنسى بدك ايش. فنحن أمية الحديد ما عم نحسن نقضي عليها. وين أمية الإيمان يا ابني؟ وين أمية الأخلاق؟ وين أمية تقديس الواجب؟ بأوروبا أنا بموسكو بالمستشفى تميت أسبوعين، الأسبوع الثاني صار معي وجع المرارة، تميت أسبوع لا أكل ولا شرب، وجع لا نام ولا الممرضات يناموا. يعني نحن الإسلام بيأمرنا وعوائدنا أنه نكرم الممرضات، عرضت عليهم لما بدي أطلع أكرامية، مستحيل تقبل، غير ممكن. بلندن نفس العملية يا أبني، يعني احنا معاملة يعني موظف ما بيمشيها من موظف لموظف، بيقول له ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ومغرورين بحالنا يا ابني. 40 سنة عم نقول وحدة، ما حسنا نوحد بين اخ واخوه، بين شريكه وشريكه، بين الاب وابنه، بين المرأة وزوجها، بالعروبة العرب كله هذا ابني حكي، هذا كله يفرح به العدو. الإسلام هو الذي وحد العرب، الإسلام هو اللي قضى على أمية العرب، الإسلام هو الذي أعطى القوة والنصر للعرب. أما الشيخ الحقيقي يا ابني يكاد يفقد من العالم الإسلامي. الشيخ الحقيقي بناء العقول، قال قم للمعلم وفه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ فأنا مبارك كنت بالزبداني مريت على قائد الموقع هنيك من غير موعد بالتلفون، قال ما موجود لكن خلي يشرف المفتي وأنا بجي بعد شوية. إجا وجاب كل ضباطه، فقعدنا ساعة، تجي تليفونات يقول له المفتي عندي أسبوع التلفون. فالمفتي عم يتكلم لك يا ابني وانا مدعو على الغداء، لما صار الوقت استأذنته قال لي ما بصير الا بدك تغدى عندي. قلت له مدعو؟ قال لي ما بصير. قلت له مدعو؟ قال لي طيب بدك تعطيني وعد تغدى عندي. خلاص قال لي قبل ما يصير برد، يعني ما عزيمة صالحانية مثل ما بيقولوا. لك يا ابني والله الناس بخير، ليش هذا عم يقدس الشيخ؟ ليش هاي الارض ما طالع فيها زنبة وما طالع فيها أما طالع فيها شو إيه؟ يلا احرقوها لك أنت بدك حرق أنت الفلاح حرقتها هذا الشوك إذا حرقت إذا حرقت ويبس بنقلب كله إلى سماد بطيب الأرض كمان يا حضرة الشيخ كمان الله يعينه لا ما في مدرسة بتعلم شيخ يا ابني هو حدثنا اللي أمتى نخلص من الشيوخ الخرافيين كل ضباط فيهم النصارى وفيهم المسيحيين وفيهم من كل المذاهب والشيخ التقى مع الكل النبي لما إجا الناس كلهم مسلمين كانوا كلهم وثنيين التقى النبي معهم لما ما التقى شو عمل مهن هون عمل من أبو بكر وعمر وخالد وبطل القادسية وبطل اليرموك وفاتح القسطنطينية لك يا ابني الناس كلها بخير فالإيمة فالنبي بدأ بجهاد الدعوة بناء النفوس بناء العقول بناء القلوب بناء الأخلاق لمكافحة الفقر هي اللي بيقول لك الشراكية شو الشراكية ابني الشراكية جزء من الإسلام الإسلام فوق الشراكية الإسلام فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هلا الاشتراكيين هل بالحزب اذا واحد بياخذ معاش 5000 والثاني بياخذ معاش الجندي 100 ورقه بيعطيها ترى يشاركوا بنص معاشه ها احكوا احكوا مدير البنك بيشارك الآزم بالمعاش طيب اما في الاسلام كان يؤثرون على أنفسهم يكون عنده عشاء أو أطفاله يقدمه لأخوه الجائع وينيم أطفاله بلا طعام هذا النبي هو الشيخ الأول يلا سيدنا شيخي الثاني الثالث شيخي المليون يلا عمل لنشوف مستحيل يا ابني تحط ملح إنجليزي على البقلاوة وعلى النمورة وعلى العيد وتعوا يا زبونات تعوا وتنزيل بالمئة عشرة تنزيل بالمئة عشرة عن سعر السوق بيجي الواحد بيدوق لقمة وعواض الأطر زيت خراع ما بيكفي ملح انجليزي فمن اول لقمة بركضوا ما بيلحق وتعوا وتأخذ الإسلام مستحيل فالشاهد النبي بنى إسلام الدعوة وين في مكة لما اشتد الأذى لدرجة بدهم يقتلوا وعملوا عليه 500 مناورة له أصحابه بده يعملوا الملوك بده يغتالهم بده يغتالهم لما بده يغتال تخلفهم وجهلهم وفقرهم وعداواتهم وبده يجعلهم خير أمة أخرجت للناس وهن بدهم يغتالوا ما اغتالهم عادوا ما عاداهم هذا الشيخ يا ابني آذوا الصبر على أذاهم هذا الشيخ هلأ إذا سألتكم في شيخ من المجتمع تبعنا فلما ما عد أمكن هاجر لحقوه على المغارة ما هي بدنا نقتلوه حطوا جوائز 200 جمل لهاللي بيجيبوا حي وميت هو أبو بكر وقديش من النبي ليش عم يشير هالشيخ حتى يصير رئيس جمهورية لما رئيس وزارة لما وزير داخلية لما لحتى يعطوه معاش قل لا أسألكم عليه أجرا هذا الشيخ العلماء ورثته الأنبياء العلماء اللي بيعمل عمل النبي بالمدينة بده يسعد العرب بده يسعد العالم رحمة للعالمين ما عم بيرضوا معه. يعني ابنك اذا كان مريض وما بده ياخذ دواء شو بتعمل؟ تتركه على كيفه؟ بتسطحه وبتمسكه من ايديه ومن اجري، واذا عبط بتحط له خشبه بين اسنانه لحتى ايش؟ ما هيك؟ فصار بدا يحاربهم اقتصاديا بمصادره قوافلهم اللي بتمر على ايش؟ على المدينه. ف خمس ست مرات ما نجحت الخطة. هذول استخباراتهم كانت دقيقة، يهربوا ويكتموا أخبار حركات القوافل. فإلى أن اجت القافلة الكبرى اللي صارت بسبب معركة بدر. فهي ناحية. الناحية الثانية السيرة عم تذكر عم توصف الوضعية العرب اللي تثقفوا بالإسلام وبدهم يتحملوا مسؤولية بناء الأمة العربية. هلا نحن صرنا مستقلين 35 سنة، كل الدول العربية والدول الإسلامية من أندونيسيا إلى المغرب، في دولة إلى الآن صارت مثل أصغر دولة في أوروبا في التقدم والعلوم والتكنولوجيا، لكن نحن العرب شعراء، ابني شعراء وخطباء. لذلك الله أنزل سورة الشعراء، قال الشعراء يتبعهم. هلا لا شعر ولا خطابة، ولا بقول قام زيد ونظرت إلى عمرو، باللغة العربية ما عاد يعرف العربي يحكي، وبيقول لك هذا هو قحطان. الله يقحطه، كل برقبة الشيخ. كمان الشيخ مسكين كما ما بتحمل مسؤولية، بدنا نقول عضي الله. فلما راحوا للمدينة والله مكلفهم انه يبنوا الأمة العربية كقائدة العالم، كمنقذة العالم، كمحررة للشعوب، للقضاء على أمية العالم. هلا ما في بلد عربي او اسلامي عم يقضي على امية القراية والكتيبة. وما فعل ابوك بحماره باعه. لك غلطان لك اخي، لا تقول باعه. ليش انت لكم تقول بحماره؟ اشو المسألة بالمتارسة بالمكايدة؟ فراحوا كمان للمدينة، صار البدو يعملوا غارات على المدينة. فكان الصحابة كل واحد لما ينام بفرشته ينام بصلاحه. قال فكانوا لا يبيتون إلا في سلاحهم ولا يصبحون إلا فيه، لأنه في كل دقيقة معرضين للغارات والهجوم، وإن لا بدهن وظائف ولا بدهن وزارات ولا بدهن أمارات ولا بدهن مال، ما بدهن إلا أن يؤدوا واجباتهم في رفع شأن الإنسانية فضلا عن أمتهم العربية لأجل ينالوا رضا الله. فاحكي لي أنه إنسان يمكن أن يصل في الإخلاص لأمته ووطنه وقوميته والبشرية مثل ما فعل الإسلام بالعرب؟ هل هي الأمم سعيدة لمصلحة الإنسانية لمصلحة الخمسة الكبار هذول الملايين اللي بيعملوا يفيدوا؟ عم بيضحكوا على الأمم والشعوب، عم بيضحكوا على كل العالم، بيطبقوا أحكام مجلس الأمن على كل الشعوب، أما هن عليهم إيش؟ ما بيطبق. هذا عدل؟ هذا مساواة؟ هي ديمقراطية؟ عاملين نحن جود كراكوز. لو كان فينا شعور ما ننتسب لهيئة الأمم، نحن ننتسب للإسلام. التاريخ مشان ايش عم نقرأ؟ عم نستفيد التاريخ. بدا شيخ ابني، معنى الشيخ هو العالم الكبير، الشيخ هو فيلسوف، الشيخ هو مربي، ما مربي الروح صوفي. التصوف ضرب الإسلام ضربة كبيرة ابني، رام روحانيته وربانيته، لكن من ناحية ثانية ضرب الإسلام، لأنه ناحية الشيخ الصوفي دائم كلهم تجدهم جبريين، معطلين الأسباب والمسببات، معطلين العقل والفكر. إذا كان أنت أيها الشيخ القطب الرباني، إذا أنت نائب النبي، النبي كان كله عقل وفكر، وأحيا العقل والفكر، قلبك حي. لكن القرآن والإسلام ما ذكر فقط، ذكر وفكر، قلب وعقل. إيه إجا الشيخ الفقيه عمل لي شافعي وحنفي ومالكي، الشافعي الحنفي بيجوز، وعف الحنفي دين والشافعي دين تاني، هذا ما بيصلي وراه هذا، هدول أهل السنة مع بعضهم البعض. شلون عاد السني مع الشيعي؟ ليش أنا مشايخ الشيعة بيجوا بيحضروا الدرس؟ علماء الشيعة عم يرسلوا أولادهم وبناتهم لعندي على المعهد الشرعي، ومن كبار العلماء آبائهم. ليش؟ هذا إسلام لما هذا ضد الإسلام؟ أنا علماء طهران إلي عندهم شعبية ومحبة مثل ما إلي شعبية ومحبة في قلوبكم أنتم. لك هذا الإسلام يا ابني، هذا الإسلام، إسلام حب، حب بصدق، ما حب كذابي، حب بعمل ما بادعاء وتمني. الخلاصة قال كانوا يبيتون بالسلاح، بركي صارت فزعة بالليل يكون رأسا من الفرشة ما يدور على السيف بالعتمة، لأنه لا كان في عندهم كهرباء ولا كبتة ذر، بده يشعل حطب لحتى يدور بالعتمة على أغراضه، لا ينام خنجره معه وسيفه معه وترسه معه بجنب منه، ويصلحون بالسلاح. وكان يقولون للنبي يا رسول الله إلى متى نعيش ونحن خائفون مذعورون، متى نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله. يا الخوف من الله سعادة، أما الحلش الضبع، أما الله إذا بتخاف منه خوفك منه بيوصلك، كل ما خفت أكثر منه. كان النبي يقول أنا أتقاكم لله وأخشاكم لله، كل ما خفت أكثر كل ما أنت بتربح أكثر، وإذا خف خوفك منه كان قليل أو معدوم فبدك تكون شقائك كامل. لأنت فأنزل الله تعالى، النبي شو بيعرفه؟ النبي كمان زلم الزلم. فأنزل الله وعد الله الذين آمنوا منكم، الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي يثمر الفضائل والعقل والأخلاق والإنتاج والإخلاص وخدمة الأمة بكفاءة بصدق بإيمان عميق. قال وعدهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، ما في الجزيرة العربية ولا في مكة ومدينة، لكان وين؟ في الأرض، في الكرة الأرضية، بجعلهم خلفائه. ولي على آمتنا نحن العرب، الإسلام عم ينتعوا لحتى أجعلكم أنتوا قادة الدنيا وقادة العالم، إما عم نحسن نقود بعضنا البعض. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، اللي آمنوا قبلهم استخلفنا على حسب إيمانهم وعملهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، حتى يجعل دين أقوى من الجبال، ما حدا بيحسن يزيله ولا بيحسن يغيره يبدله. وليبدلنهم من بعد خوفهم، ما كان ما يناموا إلا بالخوف ويصبحوا بالخوف بإصلاح، هاي وعد. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا فكانت هذه الآية أول آية ونزل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني صار في إذن بالدفاع. شو ابني؟ إذن بالدفاع. ثم أذن لهم بالقتال في غير الأشهر الحرم، في غير، يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه يجوز؟ قل قتال فيه كبير، يعني اسمه كبير ووزر عند الله عظيم، أعقد، لأنه كان الأشهر الحرم رجب وشعبان، لا رجب بس، رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذول كان القتال حرام فيهم، لأنه كان الحج، الحج من شريعة سيدنا إبراهيم، فكان لسه باقي مثل هلا شلون الإسلام باقي بقايا منه بين المسلمين، مثل بقايا دين إبراهيم في قريش، كان يحجوا لكن حج وثني، حج كله شرك وخرافات. فلما أجى الإسلام نظف الحج من كل الوثنية ومن كل الأوساخ التي علقت به في الجاهلية. فكانوا لما يجوا للحج، هذا حج ومحرم، فكان يحرم القتال في الأشهر الحرم لتأمين مناسك الحج، ويعملوا العمرة إمتى؟ في رجب. فالإسلام احترم هذا الحكم ولو بحج جاهلي، وحج فيه وسنية، يعني الإصلاح ما دفعة واحدة تصير يا ابني، شوي شوي. هذا الواحد عزم واحد عن غدا عنده بستان، بعد حتى ما يخلي يأكل كثير على الصفرة، في شجرة تين حطه جنب شجرة التين، هذا شاف التين طلع التين صار يأكل، بعد إذا أكل ملا نص بطنه بده يتغدى نص غدا، ما هيك؟ فإذا نص غدا بيكون وفر الأكلات، فلما صار يأكل يأكل امتلى بطنه تين. فلما الواحد أول ما بيكون جوعان وكذا ما بيأشر يأكل شلون ما كان، فهذا لما أكل تين كتير وراح يشبع بدأ إيش يأشر، فصاحب العزيمة قال له لأبنه، قال له شوفه مثل ما أشر احكيلي، قال له يا أبي هذا شو، قال له أشر، قال له إيه نزله، نزل السجرة. فكمان يا ابني النبي قبل منهم حج وثني حتى كمل لهم إيمانه، لما كمل لهم إيمانه قال له يا أبي أشر، قال له نزلوا عطاه للحج المأشر، جابون على المائدة الإسلامية الكاملة. أنتوا كمان بكرة ابني ما رأسا إذا شفت واحد فاسخ رأسا مثل متريوز ذراكا وإيش رشا وذراكا، ذراكا فشكة فشكة، رشا تعمله رشا تكلفوا بكل الإسلام، بدنا الإسلام الكامل مثل اللي يعملوه الفئات الإسلامية المتطرفة. هذا غلط ابني، هذول ما أهل، هذول ما أهل يسوقوا طيارات ولا أهل يسوقوا قنابل، هذول ما بيصلحوا، هذول بيخربوا. لأن الراكب أحسن من القائد الذي لا يحسن القيادة. الراكب يقعد على كرسي الركاب ما بصير منه ضرر، أما إذا كان لا يحسن القيادة وقعد على كرسي القائد بيخرب بيت الأمة. هذا اللي عم يصيب المسلمين. هلا بعد الاستقلال كنا نحن لازم نفتح الدنيا بهال 35 سنة، ما نفتح فلسطين، كنا لازم نفتح الدنيا ومن غير حرب، نفتح الدنيا بالدعوة بالتثقيف الإسلامي. إني بده يروح السير فقال في المرحلة الثانية أذن بالقتال لكن في غير الأشهر الحرم. مرحلة ثالثة لما تسعد دائرة الإسلام نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم وصار مباح في كل أشهر السنة، لأن المعركة احتدت بين الجاهليين وبين المثقفين، بين التقدميين وبين الرجعيين. من الرجعيين؟ النبي، الإسلام. لما الوثنيين والأميين فالله قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم، كما يقاتلونكم معناته قتال دفاعي. شو ابني؟ قتال. واعلموا أن الله مع المتقين. وسبق معكم أن النبي عدة محاولات لمصادرة قافلة قريش لحتى يقوي المسلمين اقتصاديا ويقاصص الوثنيين على استيلائهم على أملاك وممتلكات المسلمين، وحتى اللي نجحت معهم سرية مين؟ عبد الله ابن جحش. وكان في آخر يوم من رجب وأول يوم من شعبان ونجحت العملية العسكرية، لكن كان في الشهر الحرام، فالقريش صارت تعير النبي انه انتهت حرمة دين ابراهيم، حرب الدعاية. الله رد عليهم بدعاية تانية. شو الآية؟ يسألونك عن الشهر حرام قتال فيه، إن يسألونك عن القتال في الشهر حرام، إنه بيجوز، قل قتال فيه كبير. هذا ما بيجوز، لأنه أنتوا قاتلتوا ولسه ما نسخ هذا الحكم الشرعي الإبراهيمي بحكم شرعي سماوي محمدي. لكن رد عليهم قال والقتال فيه وصد عن سبيل الله. انتوا عم تحاصروا المسلمين على هي، طيب ليش ما بتحاصروا حالكم على اعمالكم؟ قال تبصروا الشعرة في عين اخيك القزا، القزا يعني شعرة صغيرة الوصا صغيرة، ولا تبصروا الخشبة في عينك. وصد عن سبيل الله وكفر به، والكفر بالمسجد الحرام هي ما أعمالكم، هي ما بتحصوا عليها. وإخراج أهله منه ما أخرجت النبي والصحابة أكبر عند الله، وأكبر كمان من إخراج النبي، والفتنة أشد من القتل. شو الفتنة؟ إكراه الناس على الكفر بالإغراء بالمصاري بالبرطيل أو بالتعذيب وبالضرب وبالحبس وبالتجويع والتخويف. أي شو اسمها؟ شو اسمها؟ أبو جهل إيه المسلمين. إذا واحد نقل حكي للثاني شو بيقول له؟ بيقول له والفتنة أشد من القتل، يعني إنه ما شاء الله فهمان وعم يفسر القرآن. يا عيني واصل الإسلام لهالمستوى هذا. خلاصة، فبلغ النبي إنه أي أكبر قافلة فيها كل أموال قريش اللي كان مقدرة ب50,000 دينار، فطلع النبي إلها. وكان قد مضى على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كم شهر؟ 19 شهر. يعني الإسلام المدني قد صار عمره 19 شهر. إسلام المدني بناء الدولة العربية، بناء الدولة العربية على أسس الإسلام. ما الإسلام بالمقلوب، إسلام العقل، إسلام القلب، إسلام الأخلاق، إسلام الفكر، إسلام الوحدة، إسلام الحب، مكافحة الرجعية، الإسلام التقدمي. هي التقدمية. النبي ب10 سنين وحد العرب وحضر العرب وجعلهم قادة العالم ب10 سنين. نحن ب35 سنة كل العرب والجامعة العربية من المراكش من الخليج إلى المحيط ما عم نحسن ناخذ شبر. كل ما بناخذ شبر نعطيه 50 كيلومتر. هاي شو اسمها؟ عروبة قومية. عملنا قومية وعروبة بشان خاطر كم واحد كتائبي. هاي الكتائب قريت بجريدة الثورة بهالجمعة عم يدعو إلى اتحاد مسيحي يهودي، يعني اتحاد مع إسرائيل. طيب هاي تركنا الإسلام بشان خاطرهم، بشان أن نتحد معهم. تركنا الإسلام وهن كمان تركونا، ولي على قامتنا. قديش نعرف بالحساب؟ والله لا نعرف، لا بالجمع ولا بالطرح ولا بالضرب ولا بالقسمة. كله بعنق الشيخ. والله الناس كلها بخير، والله لو يجي الشيخ الحقيقي. أنا لما كان عندي حديث التلفزيون ما كان في نصراني ما كان يستمع إليه، بس اللي كانوا ما يستمعوا له المشايخ. المشايخ تقوم قيامتهم، هذا يكفر وهذا ينفر وهذا يخرب وهذا يفسد وهذا يفتري وهذا يقفك. لكان ابني هلا كل واحد منكم عامل له 500 خناقة عشان خاطري مع الناس. ما هي كلها دعايات؟ مين دعايات؟ الفئات اللي اسمها المتطرفة. أنا حامل حملة ابني ما حدا حاملها، وبلا أجر، أجري إن شاء الله على الله. فبلغ النبي، فالقافلة لما راحت من مكة للشام طلع على النبي نبذت منه، استناها لحتى ترجع. لما رجعت كمان طلع أبو سفيان، وما أدراك ما أبو سفيان. كمان بحنكته نفذ القافلة، لكن قبل ما تنفذ بعث رسول لقريش. فخاف انه يعلق، هذا قبل ما ينفذ بعث واحد اسمه ضمضم الغفاري وعطاه اجرته وقال له تقطع اذانين جملك وبتركب جملك بالمقلوب، شوف على مكه بهالشكل، وقميصك بالشقه من قدام ومن ورا، يعني بين عورته القدامانيه والورانيه، هيك تدخل على مكه وبتولول. وبتخبرهم بأنه محمد راح يستولي على القافلة اللي فيها كل أموالكم. الجمل مقطوعة أدنية، وشو كمان؟ وراكب بالمقلوب، ظهره على وش الجمل ووشه على ذنب الجمل، وتوه شقه من قدام من ورا مبينة عورته، وانظر ما في عورة، وعبي والويل. يعني الأموات بدهم إيش؟ يفزوا معه. هي الإشارة للدعاية، هي وزير الإعلام. وكان قبل ما يصل لمكة في عمة النبي اللي اسمها عاتكة، كان مناماتها تجي مثل ما تشوف المنام مثل ما يصير معها باللحظة. شافت منام، بعتت وراء أخوها العباس عم النبي، وهي عمة النبي، وكانت لسه ما مأسنة. قالت له: يا أخي، رأيت الليلة مناما أفظعا، وأخاف أن يدخل على قومك من منامي شر ومصيبة، فإذا حدثتك عن المنام هل تكتمه عن الناس؟ وهل تعاهدني على الكتمان؟ فإن قريشا إذا سمعت بالمنام آذونا وأسمعونا ما لا نحب. فعاهدها العباس وقال لها: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت في منامي راكبا أقبل على بعير له، حتى وقف في ساحة مكة، ثم صرخ بأعلى صوته: يا آل غدر، يا غدارين، يا أهل الغدر، انفروا إلى مصارعكم في سلاس، قوموا لقبوركم لحتى تندفنوا فيها وتنصرعوا وتنقتلوا. المصارع محل ما الإنسان يصرع يقتل. بعد إيش؟ بعد ثلاث أيام كن تنفروا وتروحوا تتجهوا لوين؟ إلى الموت، وتبعه الناس. قال: فرأيت بعيره وقف على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثل الجمل كمان، قال: يا آل غدر، انفروا إلى مصاريعكم بعد سلاس. ثم تحول الجبل إلى جبل أبي قبيس بمكة، كما صرخ بمثال، كم مرة صرخ؟ ثلاث مرات. ثم أخذ صخرة فأرسلها من أعلى الجبل، فتفتتت الصخرة، فما بقي بيت انفجرت من بيوت مكة إلا ودخل منها وعلى البيت فلقة من الصخرة. شايفين المنام؟ فقال العباس: والله إن هذه لرؤيا عظيمة، لكن أنت فاكتميها. أنا بكتمها، ولكن أنت لا تذكريها لأحد. ولكن حسب القاعدة، قال: كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. كل سر، كل شغلة بتطلع من بين الشفتين بده يشيع. لو قلت له لا تحكي لحدا إذا قلت له لا تحكي لحدا ما لا تبدي احكي. وإذا سمعت شيء من العلم والحكم اكتبه في القرطاس في الورقة، إذا ما كتبته بيضيع ذاكرتك، لا تعتمد عليها. فما دام حكت له شاف له صاحب اسمه الوليد ابن عتبة حكى له الحكاية، حكى له المنام والرؤية، قال له بس الله يخليك مترجاك لا تحكي لحدا. فذكرها الوليد لأبيه وأبوه تحدث بها للناس ففشل الحديث. قال العباس فبينما أنا أطوف حول الكعبة وأبو جهل مع جماعة من أصحابه يتحدثون حول الكعبة برؤيا مين؟ عاتكة. فرآني أبو جهل فقال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا فإن لنا معك حديثين. عاوزينك في شغلة حكى فيها. قال فلما أنهيت طوافي أقبلت عليه وجلست معه، فقال أبو جهل يا بني عبد المطلب صار فيكم نبي، مصيبتنا من الله. طيب فمتى صار فيكم هذه النبية؟ نبي الرجال ما عليه شيء ماشي الحال، كمان جايبين نبية؟ النبية هي النبوة الإخبار بالمغيبات، هي أصل إيش؟ هي عم تخبر بشيء غيبي إنه بدها تنزل فيهم كارثة، ما هيك؟ كمان صار كمان النسوان تبعكم صاروا نبيات. العباس عمل حاله ما بريد، قال له خير إن شاء الله، شو شو شو هالحكي شو بتقصد؟ قال له رؤيا عاتكة ومنامها. قال له إيش رأيك؟ قال له يا بني عبد المطلب فسنتربص بكم هذه الأيام الثلاث، إنه بعد الثلاث، فإن يكن حقا ما تقول فسيكون يكون سادة، وإذا مضت الثلاث ولم يكن من ذلك شيء شو بنعمل؟ قال فسنكتب عليكم بني هاشم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. شو الإسلام هيك صار يا ابني؟ هيك صار؟ أي شغلة بسيطة ملان قديش فيها تجريص ودعايات واتهام النبي بالكذب وأهل بيته وعشيرته. هيك بده يصير إسلام هيك؟ شربت كاسة شاي؟ إسلام بده رجال، بده علم، بده عقل، بده أخلاق، بده حكمة، بده صبر، بده تحمل، بده تكون كالطبيب بين المجاريح المدودين المأنتنين، بدك تحط فينيك لحتى تغلب على ريحة إيش؟ الإنتان، وتنزل الدم والعمل وشقاق والبول، وكمان لا حمدا ولا شكورا. هذه بده يعمل إسلام. أما تجي تعادي الناس وتقتل الناس وباسم الإسلام وتسيء للإسلام وللأمة، والأمة عدوها، نحن في معركة صليبية تقود أمريكا ومستترة باليهودية لتستولي على بلادنا وتستعمرها. ابني هذا والله عون لإسرائيل ولأمريكا، لكن ابني هذا الجهل، والله يحمينا من الغرض والمرض. قال العباس فما كان مني إلا الجحود والإنكار. بدي حاكمين اللي صحيح وهي بركي صار الجو ما بتحمل، فكان حكمة من العباس الإنكار. زود علي أبو عباس أبو جهل طلعت مع العباس قال له هل أنت منتهٍ يا مصفرا أسته؟ الأسد الدبر إذا كان واحد بالحقور جال النسوان بيبودروا حالهم، هذا اللي بالحقوه وبيفعلوا فيه بيبودر من وراء. يا مصفرا أسته يعني دبره مسبه شي غميئة. انه طلعت مع العباس الله يرضى عنه، فإن الكذب فيك وفي أهل بيتك، ما بني هاشم، ما محمد كذاب وعاتك، أنت الكذاب أنت وعيلتك. فقام الحاضرون، شوفوا راح تصير فتنة، فقالوا للعباس يا أبا الفضل ما كنت جهولا، هذا أخلاق الجهلاء، لازم تكون حليم وتتحمل كلام أبو جهل ولو كان متعدي عليك. الحلم من أخلاق الإسلام يا أبي، الحلم أن تتحمل الظالم الأحمق الجهول، يكون الحق معك والحق عليه، تستقبله بالكاظمين الغيظ، ما بس والعافين عن الناس، ما بس والله يحب المحسنين، وتكافؤوا على السيئة بحسنة. هذا إسلام، أرجوني أشوف أنتوا ارفعوا لي إصبعكم اللي بإحسان يعمل بها الآية. يجي واحد يسيء إليك فتحلم عنه ثم تعفو عن إساءته ثم تقابل إساءته بالحسن، هذا الإسلام. هذا الذين آمنوا وعملوا الصالحة، بيحكي معك كلمة بسبك بسبب بسبوا عشرة، بيقاطعك شبر بتقاطعه كيلو متر. وين إسلام أن تصل من قطعك؟ قطعك أنت تصنف وتعطي من حرمك، كان زنجين كان بخيل عليك، تموت من جوعك وهو يعني يكب الأكل على المزابي. الله عكس الآية، زنجنك وأفقره. لا، إذا الله أغناك وأفقره ما بتعمل مثل حكايته، تروح تاخذ له عواض السطر سطلين وعواض الكيس الرز كيسين. هذا الإسلام، إسلام الله أكبر سمع الله لمن حمده، لبيك اللهم لبيك، شلحنا البدلة ولبسنا الحرامات، هي ولا تظهر بعملوها. أما أن تصل من قطعك، الشيخ ما عبيش نعملها شغال حفي ابني. هاي الأخلاق وين حتى بيصلوا كشف منيح ما عاد شيء. الكشف يا ترى كشف عنك السوء؟ الكشف كشف لك الحقائق حتى تعشقها وتزهد في الرزائل؟ لا تنغر يا ابني، هذا الذكر لحتى قوي إيمانك لتعمل بالإسلام لتجني ثمرات الإسلام. فإذا كان أخلاقك إسلام، قلبك إسلام، عقلك إسلام، أعمالك إسلام، إيه بدك تكون ملك جمال العالم. إذا الناس شهوانيين حيوانيين عم يدوروا على الملكات، لكن ما عم يدوروا على الملوك، ملوك الجمال. الجمال قال ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا. البرود هي أجمل الثياب، كانت تجي من اليمن كانت تلبسها العرب. قال ليس الجمال بمئزر فوطة، كان يلبسوا فوطة عوض البنطرون. ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال محاسن ومفاخر أورثنا مجدا. إن الجمال محاسن ومفاخر أورثنا مجدا. إذا مفاخر هذا كلام الشاعر، هذا ما كلام الله. في الإسلام ما في تفاخر مهما عملت، مثل هذا اللي فتح المدينة بقيادة معن بن زائد، افتخر خبى حاله وما رضي يبين حاله. فاحكي لي أنو تربية في الدنيا وأنو حزب بيحسن يعمل تربية مثل ما عمل الإسلام؟ لكن يا أبي الهندسة بدها مهندس، والتربية بدها مربي، والبناء بده بنا، الإسلام بده شيخ. الشيخ ما لفة وما شهادة في الأزهر. تعرفونهم بثمارهم، التينة بتنعرف ما بورقها، في تين ذكر، الورق ورق التين، والبدنية بدنية التين، والعروق عروق التين، والسمر سمر التين، لكن الطعمة تحرق لسان وشفر. هذا شو بيكون؟ تين أصلي لما تين ذكر. الشيخ ذكر ما شيخ أصلي، شيخ مزور. فأن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، في رواية وتحسن إلى من أساء إليك. قال يا مصفرا أسته، فقال له من حضر يا أبا الفضل ما كنت جهولا ولا خريقا. الخرق الحمق، الحمق سرعة الغضب والتلفظ بالكلمات النابية، أي شو اسمها حمق، واللي بتصف فيها شو اسمه أحمق. إسلام لما خرق، مسلم لما أخرق، تقبلوا الإسلام لما ما تقبلوا، تقبلوا حديث ويدرؤون بالحسنة السيئة والربح معكم. أنا ألد أعدائي ومن الوزن الثقيل، وزن الوزراء، يوم من الأيام سرحوا 30 سنة يعادون. لما سرح رحت لعنده زرته وعزيته وقدمت له كل مساعداتي، أي صارت أكثر من 20 سنة. ف وبعدين كمان وقع في نكبة يمكن أن تقضي عليه، أنا كنت المنقذ له. عم بحكي لكم إياها تعليما، أنا ما بحب أحكي أعمالي، أعمالي بعملها لله، لكن في ميدان التعليم معلش ما كنت خاسر، ربحت قلبه وربحت كل محبته، وصار من أعز وأكمل الأصدقاء، وتوفى إلى رحمة الله، الله يغفر له. وطلع من خيار الناس، لكن كان فهماني من طريق أعدائي. هذا الخطأ في الناس، إنك تعرف الشيء عن بعد قرب عليه، لك هذا أبيض وهذا أبيض، في أبيض بيطلع ملح تبع الأكل، في أبيض جبصين، في أبيض سكر، في أبيض ملح إنجليزي، إلا تحكم بس بمجرد البياض. إدو المسلمين ما في عقل إسلامي ابني. العقل الإسلامي فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هاي الابنة بتنبنى في العقل الإسلامي، هاي الابنة ما موجودة، بيقرأها 5000 مرة. شمينتوا على الناس بصير عضاضة. هلا إذا جبنا خشب، هاي اللي صبينا العضاضة وصبينا شمينتوا على الناشف، وبعد 7 أيام لما بفكوا خشب فكان الخشب شو بصير؟ هذا إسلام المسلمين. وبيجي على الجامع صلى وما صلى، يصوم رمضان وما صام، راعى الحج وما حج، لأنه المسلمين حجوا بقيادة النبي، صلوا بمدرسة النبي، صاموا تحت إشراف النبي، عم يصلي ويصوم ويحج بلا معلم وبلا مربي وبلا مزكي. قال العباس فلما أمسيت لم تبق امرأة في بني عبد المطلب إلا أتتني ووبختني وعاتبتني. هيك تفشي السر على عاتك، حكت لك المنام وقالت لك اكتمه، هيك جرستنا وبهدلتنا قدام الناس. وهالفاسق هذا الخبيث أبو جهل سب رجالكم سكتوا له، كمان سب نسوانكم وسكتوا له. لو كان النسوان فيهم كان العرب العروبة، عروبة الجاهلية أحسن منا هلا. أما عروبة الإسلام صرنا أعظم العالم، صفيا لا عروبة الجاهلية ولا عروبة الإسلام، كله حكي بحكي مثل ما يحكي البدوي. ألم يكن عندك غيرة على كرامة بني هاشم؟ هلأ العرب هاي احتلوا جنوب لبنان، وين الجامعة العربية؟ وين الغيرة العربية؟ الجاهلية ما الإسلام. أما في الإسلام لازم من أندونيسيا لكل العالم الإسلامي كله يتحركوا بشان فلسطين. ما في إسلام ولا مين صنع إسلام؟ إسلام هيك بصير؟ هندسة هيك لحالها بصير؟ إذا كان أبوك مهندس وجدك مهندس يعني أنت بصير مهندس من غير كلية هندسة، من غير أساتذة الهندسة؟ قال فتحمس العباس، قال فقمت وأنا مغضب وذهبت إلى المسجد لأتحرش بأبي جهل وأتقاتل معه، لكن بإيش؟ بفضل المرأة اللي تحافظ على كرامة أسرتها وعائلتها. بس هذا جاهلية، هذا ما الكلام للإسلام. الإسلام بده يستعمل الحكمة. النبي بيقوم عملية قد يحلم ما بيرد عليه، وأعرض عن الجاهل. أما الجاهل كمان يسول كرامته. المسلم يحلم ويعفو ويصفح. قال فوالله إني لأمشي نحوه فرأيته في المسجد، ولكنه رأيته يركض يعدو، فقلت في نفسي ما له لعنه الله، أكل هذا الفرق؟ الفرق يعني الخوف، خاف مني. فإذا هو يسمع ما لم أسمع. سمع أبو جهل صوت ضمضم الغفاري وهو يصرخ في ساحة مكة ببطن الوادي، وقد جدع بعيره، قطع أنفه وأذنه، وحول رحله. شو يعني حول رحله؟ راكب المألوف عوام ما يمسك الرسن ماسك الدنب، وشق قميصه وينادي يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة اركضوا لحقوا القافلة تبعكم، إذا ما لحقتوا بكن تلطموا على وشكت وتكون تقعوا باللطيمة. الغوص الغوص، إن محمدا قد عرض لقافلتكم ولا أدري أتدركوها أو لا تدركوها. يبقى أبو جهل لما سمع والملك والرسول كله بالقافلة وقريش، قال فشغله عني وشغلني عنه، وتجهز الناس سراعا وخافوا من رؤيا عاتكة. ما قال يا آل غدر قوموا إلى مصاريعكم بعد إيش؟ بعد ثلاث. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث. يا واحد يطلع بنفسه، واللي ما يحسن يبعث واحد عوض منه بالنيابة عنه ويدفع له، المصروف. وصاروا يحرضوا بعض البعض بأنواع. قال إلا أبو لهب، أبو لهب ما تحرك، لأنه كان يعرف صدق منامات عاتكة، وكان يقول رؤيا عاتكة كأخذ بيد. إذا أرد فلان شفته مأسوب المنام كأنه انأثر عمليا، هيك كان مناماتها بهالشكل، كانت صادقة لا تتخلف. فبعث مكانه العاص بن هشام، استأجره بأربعة آلاف درهم. الله لا يعترنا، طيب لو آمن ما أحصل له؟ الله لا يشئنا يا ابني، هذا كله طاعة هوى النفس، بيغضب بيحقد بيحسد ما عاد يقبل الحق، بيعمى عاد عن اتباع الحق، بصير أعماله أعمال الجاهلين ولو كان هو يعلم الحقيقة. العلم الفكري، الجهل الفكري أعظم منه جهل الجهل العملي، أن تعلم وتعمل عمل الجاهل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. واحد اللي بيهزأ بالناس هذا عمل مين؟ هذا عمل جهل. العالم العاقل ما بيحتقر الناس. قال وأراد التخلف، فهذا النائب تبع أبو لهب كان من جملة من لقي مصرعه في المعركة، وأمية بن خلف كان من الزعماء كمن أراد التخلف، وكان شيخا جسيما ثقيلا. شيخ يعني اختيار، ما الشيخ يعني عالم. فجاءه ابن أبي معيط، هذا كان من سفهاء الكفار، شي واحد رزيل تمام، جاءه بمبخرة يحملها، وصار يبخر قدامه وقال له تبخر، إنما أنت من النساء، النسوان بيدوروا على البخور لحتى الواحدة تنام عن جوزها، أنت بدك مبخرة لحتى مثل النسوان اللي يبخرون بيعطرون بالكولونيا لحتى إلى آخره. فقال له قبحك الله وقبح ما جئت به. وكان ابن معيط سفيها، وأبو جهل هو الذي أرسل ابن معيط لمين؟ لأمية ابن خلف، هذا كان من الملاعين من زعماء الكفر. شد بعض البعض، وكان أمية قد سمع من أحد الصحابة يقول له لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قاتلك، وكان مع كفرهم وشدة عداوتهم يعتقدوا بصدق النبي. فلما بلغوا أن النبي قال له أنه أنا بدي أقتلك ومعركة، قال له عقله المسألة صارت وقربت. فقال للصحابي إيايا عنا، قال له نعم، قال له قال قاتلي بمكة، قال لا أدري، قال أمية والله ما كذب محمد فكاد يحدث من إيش؟ من رعبته، هو من صناديق قريش لكن موت وما في جنة، ما يقصي غير هالدنيا، يبدو يفارق كل شيء، والله صعبة. أما المؤمن لما في جنة بدي انتقل لحياة أعلى ما بتهمه الحياة. فرجع إلى امرأته فحدثها وقال إن محمدا يزعم أنه قاتل. قالت والله ما كذب محمد. فلما جاء الصريخ وأراد الخروج قالت له امرأته أما سمعت ما قال لك صاحبك ليثربي عن كلام محمد أنه قاتلك؟ قال فإني لا أخرج. قال لها هيك بس بعملك ولك وصورة وبعدين بنسحب. فكمان أبو جهل عمل معه مثل ما عمل مع الأول، جاب له المبخرة. واستقسم جماعة بالأزلام، كانوا يعملوا استخارة إذا أشكلت عليهم الأمور بالشكل الآتي: يجوا لعن السادل خادم الأصنام، يعني رجل الدين تبعهم، يقول له بدنا نعمل الشغلة الفلانية. فعنده ثلاث ألواح، لوح مكتوب عليه أمرني ربي، ولوح مكتوب عليه نهاني ربي، ولوح مكتوب عليه غفل ربي. حطه بكيس وقول له اسحب ورقة من الورقات، إذا طلع أمرني ربي قل له استخارتك منيحة سافر، اتجوز، بيع، اشتري، حارب. إذا طلعت نهاني ربي لا تسوي شيء، غفل ربي اعيدها. أي شو كان يسموها الأزلام؟ وأن تستقسموا بالأزلام، شو معنى تستقسموا؟ يعني تدور على اسمتك لهالشغلة، مقسومة إلك لما ما مقسومة، فهماني؟ هاي شو حكمها في الإسلام؟ حرام. ليش حرام؟ احكولي وشوف. عافية عليك. لأنه في تعطيل وشلل للعقل والفكر. الله خلق لك العقل حتى تستشيره، تجي لورقة لا فيها عقل ولا فيها فكر أنت كاتبها. هلا بيجي واحد يعمل استخارة بالقرآن، بيفتح صفحة، إذا طلعت آية رحمة بيقول منيحة، آية عذاب بيقول لا ما منيحة. كمان هذا ما هي مثل حكايتي، بس الوسيلة مختلفة. هني كمان عم يذكروا الله أمرني ربي ونهاني. الاستخارة الشرعية بتصلي ركعتين، بعد الركعتين تدعو إلى الله بدعاء الاستخارة، بعدين تلتفت إلى قلبك إذا كان لك قلب، وإذا كان قلبك ميت ما لك استخارة. إذا كان لك قلب بتشغل قلبك وعقلك الباطن المتصل بالله، بتصل بالله، فالعقل الإلهي بيوحي إلى عقلك الجواني لعقلك البراني افعل أو لا تفعل، ينشرح صدرك أو ينقبض. هي مضبوطة، عم يستمد عقلك الصغير من العقل اللانهائي. أما هي بدك تستمد عقلك من الورقة أو من الخشبة. فالإسلام يا ابني كله محارب للخرافات، كله قائم على العقل. الشيخ يا ابني بيحشي رؤوس الناس كله حشي خرافات. هذا الأخ اللي زرته مبارح قال لي شيخي، قال لي ايمتى بكون تخلصونا من المشايخ الخرافيين؟ لك يا ابني هذا اللي بشوفه بقول عنه ملحد، لك هذا مليان ايمان، لك بده الاسلام الحقيقي، عم يرفض الاسلام الكذابي. الشيخ بيقول هذا كافر، اسلقه مشاكل العمى. شلون بصير اسلام؟ شلون بدنا نصير دين؟ شلون بدنا نتوحد؟ شلون بدنا ننتصر على اسرائيل؟ شلون بدنا ننتصر على الاستعمار على امريكا؟ شلون يا ابني؟ الدوله ما ممكن، لا العرب بينجحوا، هي صار له 35 سنه، 5 حروب بيكفي التجربة مرة واحدة. الطيارة بجربوها أول مرة طلع فيها خلل توقفوها، بيبحثوا عن الخلل بيصلحوا بجربوها، طلع خلل من ناحية تانية يرد يوقفوها. إن إحنا هي خمس حروب حسنا نحرر شيء من فلسطين، طيب ليش ما عم ندرس شو سبب الخلل؟ بيقولوا وحدة، الوحدة هيك بتصير بين الأب والأخ وأخوه، ما عم بصير وحدة. الوحدة قائمة على تربية، قائمة على علم، قائمة على مربي. لا مربي ولا تربية، لا معلم ولا علم، لا إيمان ولا عقيدة، وتوحدوا مثل الأموات. إذا قلت لهم رحت لقبر أم كلثوم قلت لها سمعينا شي موال، فتسمع شي من هون ليوم القيامة، وأصريت على عملك تكون مجنون أنت. لمين بدنا نحكي ابني؟ هذا الدرس لازم يحضره كل طبقات الناس. انتو الدراويش عم تجوا على الجامع، انا ما بدي شيء، لا بدي سياسي ولا رياسي ولا مال ولا جاه ولا نيشان، بس بدي انه امتي تكون سعيدة، بدي سعادة العالم. انا اكثر من معلم ومرشد ما في دولة في موجودة، ما بدي اعمل دولة ولا فكر بدولة ولا فكر بالسياسة، في دولة. لكن والله كل الناس طيبين، لكن انا واحد ما عم يطلع بيدي اعمل. انا اذا حكيت لي ساعة زيادة بيجعني قلبي، بيجعني صدري بوقف، الطبيب عم بيقول لي وقف، لانه لو ما بتدرس بعد الدرس عم بنوجع بنفعل، لانه هذا الانفعال ضد مرض القلب. هو قلبي محروق على امتي وصرت عرفان كل شيء. الله هيك يفتح القلوب ويصحينا من نوم الثقل. واستقسم بالأزلام جماعة فخرج لهم ما يكرهون، حتى الخشبات فهمت وهن ما كانوا يفهموا، حسدا وحقدا وجاهلية. فخرجوا وكان عددهم 950، وقيل كانوا 1000، ومعهم 100 فرس عليها 100 درع، ومعهم القيان. شو القينة والقيان؟ القينة المغنية، والقيان مغنيان طالعين معهم. يلا أم كلثوم هاي، أو شو اسمها هاي الثانية اللي قالت نهر الأردن ما بتحول، ما شاء الله عليك. مشايخنا بيفهموا، الشيخ لازم يعرف، لازم يعرف كل شيء ابني. ف يعني هي ما عيب بالشيخ. ف هاي القيام، هاي نحن راجعين للجاهلية. ما بدنا محمد، محمد بيطالع قيام لما بيطالع قرآن، طالع قرآن الكلام لما قرآن العمل، قرآن الورق لما قرآن الأخلاق والصفات والعقيدة والإيمان. قرآن الورق وحده بكفي، قرآن التجويد والغنى بكفي، بدأ قرآن العلم والعمل والمعلم والمرشد والمربي. يضربنا الدفور يغنينا بهجاء المسلمين. صلنا 35 سنة عم نسب إسرائيل ونهجوهم، شو ضر إسرائيل وشو نفعنا؟ وهم في غاية البطر والخيلاء، هذا الغرور حين خروجهم، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم بطرا إن الذين كفروا. شو الآية أولها؟ ألم تر خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، الناس يشوفوهم ان شجعان، ان هن الابطال، هن اعزة. هذا حكي فاضي، هذا شغل اطفال اللي بيعمل عمله رياء ليراه الناس او سمعة ليسمع به الناس. الشيخ بده يداوي المجتمع من مرض الرياء والسمعة، هو بدرسه بدرس حتى يراه الناس. شلون عجبكم الدرس؟ الدرس يعني الناس حبوه، ما بسأل ان الله حبه، بسمعهم لحتى لحظ من حظوظ النفس لازم يبحث انه الله قبله. هذا الاخلاص ابني. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له ديني. الاخلاص يكون عملك لا تبتغي به الا رضا الله. بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. مخابرات الله محيطة فيهم وعم يسجل عليهم كل أعمالهم القلبية والجسدية والمالية والعسكرية والكل. وأنزل الله فيهم بلكان، الجيش كل يوم يذبحوا له 12 جمل. فأنزل الله في المنفقين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هل الآية تهيث ما عم تنطبق علينا؟ نحن عم نعمل حروب وإنفاق بمئات المليارات، ما هي؟ وأرواح بعشرات الألوف. هل ينفقون أموالهم؟ أي فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. طيب شو الطريق؟ والله ابني الحكام مناح، لكن ابني الشيخ مفقود. انا ما بيطلع بايدي اعمل 100,000 شيخ. طبيب واحد يكفي مدينة دمشق؟ طبيبين، 3-5، يمكن في أكثر من 1000 طبيب ولسه بدنا أخصائيين. إيش إمتى بدنا نرجع للقرآن؟ القرآن ننفق نخرج ما بطرا وخيلاء، ما بالقينات، ما بالإجاعات طول الليل والنهار. غني غني غني غني غني، ما كنا نشبع غني، عطشانين للغني. يا ترى الغني شو بتعمل معنا؟ وين دروس العلم، التعليم، الترقية، الأفكار، الأخلاق، العقيدة الصحيحة اللي تضمن لنا المعركة من أول معركة؟ ما في حدا بيقول لك لا، بس نايم بدك توقظه، وإذا أيقظته بالمدحلة تبع تسفيد الطريق، وإذا إجا لعنده وبعت له مرته وعروسته أول يوم وحلوة كتير وجت باسته بوسة من خده وقام فاق، ما شو رأيكم بهالفئة بهالإيقاظ؟ هيك يا ابن الشيخ لازم يوقظ الناس إلى الإسلام. لك والله عم بجتمع بكل فئات الناس بكل مذاهب الإسلامية، والله ممكن بيحبوني بعض منهم أكثر منكم من جلسة واحدة. قد ما في استعداد لك ابني هذا، في واحد منكم هلأ إذا طلعتوا من الجامع وفرعوا عليكم كل واحد حزمة زنبق تازة، في حدا منكم بيرفض؟ اعفو. وإذا معهم كيلو شاي ذهبي من النوع الفاخر، حدا منكم بيرفض؟ وإذا كان طنجرة من تنك مصدي وفيها أشياء مطبوخة من 7 أيام، والإنتان والحموضة، وقال لك أخي ما كسرت السفرة، أشياء هي بتكسر السفرة، وعلى روح أبوي هذا البعض أتلقى الله يلحق في أبوك. ويمكن تاخذها وتضربها براسه، تكبها على راسه، الشيخ هيك عم يعمل مسكين. فقال ولما ارادوا الخروج من مكه الى اخره حاجتكم لهون. زودنا عليكم نص ساعه، درس كل ساعه ونص اليوم. وصلى الله، وصلنا لعند عاد بدء الخروج من مكة. فهي سيرة النبي لازم تدرس في أكاديمية العسكرية، يمكن بدرسوها. وزير الدفاع عمل كتاب عن معركة اليرموك، من أروع الكتب. وهي الكتاب لجنرال باكستاني، وزير الدفاع مصطفى طلاس ترجموا وطبعوا ونشروا، جزاه الله كل خير. معركة بدر تنذكر، أحد تنذكر، على كل الميادين، كل المستويات. يعني المسلم يعرف الإسلام تاريخا وثقافة وروحانية وفكرا وقرآن. ما هو مسلم؟ طيب نجار يعرف الباب، بس بيعرف يعمل باب، ما بيعرف يعمل شباك. طيب بيعرف شباك، ما بيعرف يعمل سقف، ما بيعرف يعمل كرسي، بس بيعرف يعمل كرسي. هذا نجار اسمه. بدك تعرف الإسلام كله يا ابني. يعني تأخذ من العروس أظافيرها. طيب أعطيناك أظافير العروس ترضى؟ كل غرر لك دم قلبي، صرفت وكلفتني 50,000 أخذ من الأظافير. لك الإسلام محسوب علينا، لو ألحدنا بالإسلام وربما تقول عنا إلا مسلمين، وبدأت تستعمل بلادنا، وما حرر البلاد إلا الإسلام، وما استعمرنا قبل الإسلام وبعد الإسلام إلا لما فقد الإسلام أو أهملنا الإسلام. ولو كان في إسلام اليهود ما بيشموا ريح فلسطين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. يلا نيار كلكم. هل أنتم والله قاعدين بجلسة استجمام وشمة هواء، وأحسن اللي بيروحوا على الزبداني، وهاللي بيروحوا على المصايب.